وموقفنا نحن من هذا حدده الله عز وجل، فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.